قال هكذا مالك يكمل هذا الركن ببيان من تصح وصيته. هكذا أي مثل الصبي السليم المعافى الذي يدرك وهو ابن 10 أو 12 سنة تصح وصيته ولو لم يكن قد بلغ الحلم. وكذلك السفي أي الذي عقله ليس كاملا، إن كان عنده من بقايا العقل والرزانة ما يدرك به صحت أيضا. وكذلك المجنون والمغمى عليه إذا كان يفيق في بعض الأحيان ويعقل في بعض الأحيان وأوصى حين اكتمال عقله أو اكتمال إدراكه كان مغمى عليه وأفاق، في حالة الإفاقة هدأته حالة، حينما يغمى عليه لا يؤخذ بكلامه ولو في فلس واحد، وحينما يأتيه الإفاقة والإدراك ويكون مدركا كل الإدراك أو بعض الإدراك ويعي ما يقول فأوصى في تلك الحالة حالة إفاقته صحت وصيته. كذلك إنسان يصاب بالجنون، وفرق بين الإغماء وبين الجنون، المغمى عليه نائم ما هو دارب شيء، والمجنون صاحي مفتح عيونه لكنه إيش مختلط عليه عقل. فإذا كانت حالات صحة وإفاقة من المجنون ويأتيه عقله ورزانته ويدرك معنى الوصية فأوصى في تلك الحالة صحت وصيته. والسفيه له قسمان، سفيه محجور عليه لفلس، أو المحجور عليه لسببين، إما لفلس لحق الغرماء وإما لسفه في عقله. إن كان لسفه في تصرفاته ولا يحسن التصرف بالكلية فلا وصية له، لكن إن كان يدرك بعض الشيء وسفاهته في تبذير أمواله تصح وصيته. وإن كان لحظ الغرماء لحقته ديون أكثر من ماله صحت أيضا وصيته، لأن الوصية بعد الموت وبعد إيفاء الديون. فإذا كان صادف عند الموت جاءه مال وسدد الديون وبقي شيء فالوصية فيما بقي بعد الدين، وإذا كانت الديون تستغرق المال الموجود فلا شيء ليش للموصى له. نعم. فأما من ليس معه من عقله ما يأتي بذلك ما من لم يكن عنده من عقل يدرك به معنى الوصية فلا وصية له، ماله كثير ولا قليل.